بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله في أواخر صلاة الجمعة تتمة: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة، فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة، ويسن أن يجهر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة بمفهوم الخبر، فيتم بعد سلام إمامه ظهرا، وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة موافقة للإمام، ولأن اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام. في هذه المسألة نجد أولا أن إدراك الجمعة لا يتم إلا بأن يصلي المأموم مع الإمام ركعة كاملة. فإذا جاء المأموم بعد أن يرفع أو بعد أن رفع الإمام من الركوع إلى الاعتدال، هنا لم يدرك المأموم مع الإمام ركعة، لكنه ماذا يفعل؟ هو لا يعلم هل هو في الركعة الأولى أم هو في الركعة الثانية، لذلك لم يحصل اليأس من صلاة الجمعة. عندما لا يحصل اليأس من صلاة الجمعة يظن أنه في الركعة الأولى، فينوي المأموم صلاة الجمعة ويصلي مع الإمام بنية صلاة الجمعة، فيجد نفسه أن الإمام قد جلس للتشهد، وأن الاقتداء إنما كان بعد الاعتدال من الركعة الثانية. عند ذلك عندما يسلم الإمام يقوم هذا المأموم فيتم صلاة الجمعة ظهرا، وهذا الذي يقول عنه الفقهاء نوى وما صلى، وصلى وما نوى، أي نوى الجمعة لعدم اليأس منها، وفي الواقع لم يدرك ركعة من الجمعة فأتم بذلك ظهرا ولم ينوي الظهر، وإنما صلى الظهر فنوى الجمعة ولم يصلي الجمعة، وصلى الظهر ولم ينوي الظهر. بقيت عندنا مسألة أخرى: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة، هل من الممكن أن تكون الركعة ملفقة من ركعتين؟ نعم من الممكن. نحن نعلم أنه في كثير من الأحوال أحيانا بعض المصلين ربما يترك شيئا من الركعة الأولى، أو كان بطيء القراءة، أو يعني كان هنالك شيء لم يفعله في الركعة الأولى، فإذا وصل إلى مثله في الركعة الثانية اعتبر الكل ركعة واحدة، فهذه الركعة الواحدة التي اعتبرت من ركعتين كانت ملفقة، أي جزء منها كان مع الإمام في الركعة الأولى وجزء آخر كان مع الإمام في الركعة الثانية. هل تفوته صلاة الجمعة؟ لا، لأن من أدرك ركعة من الإمام مع الإمام لا تفوته صلاة الجمعة، وإنما يدرك الجمعة بركعة واحدة، سواء كانت مستقلة أو كانت هذه الركعة ملفقة مع الإمام. فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته. طبعا بعد زوال قدوة الإمام، متى تزول قدوة الإمام؟ بالسلام. بمفارقته فارقه أو سلامه أو سلامه ركعة، بأنه أدرك ركعة مع الإمام، لذلك عليه أن يأتي بالركعة الثانية من صلاة الجمعة، وعند ذلك تمت له صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة الجهر في الركعتين، فالذي يتم الركعة الثانية، السؤال هنا هل يجهر أم ينصت في صلاة الجمعة؟ لا يجهر في صلاة الجمعة، لأن الأصل فيها الجهر. قال صلى الله عليه وسلم: هذا هو الدليل، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة، لمفهوم الخبر. فيتم بعد سلام إمامه ظهرا وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة موافقة للإمام، ولأن اليأس عندما اقتدى بالإمام لم يحصل، لأنه ربما يظن أن الإمام كان في الركعة الأولى منها إلا بالسلام. بعد ذلك قال: وإذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به. طبعا قد تبطل الصلاة بفقدان شرط من شروط هذه الصلاة كالوضوء مثلا، هل يحق للإمام هنا أن يستخلف الذي خلفه؟ ومن هنا ينبغي أن يكون الذي يصلي خلف الإمام فقيها، فإذا طلب منه الإمام ولو بصورة خفية أن يستخلفه في صلاته، فيتقدم ذلك المستخلف ليكون إماما، شريطة ألا يكون الإمام واحدا من الأربعين، لأنه لو استخلفه فكانوا عند الإمام الشافعي 39 رجلا أصلا ما صحت جمعتهم لنقصان العدد بخروج الإمام عنهم. فلذلك هنا يستخلفه، طبعا الشرط أن يكون العدد 4. وإذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها، أي صلاة أخرى، أي إمام شعر أنه لا يستطيع أن يتم صلاته، ربما لطروء حدث عليه مثلا، فخلفه عن قرب، لم يكن هنالك فاصل بين حدث الإمام وما بين الاستخلاف، مقتد به قبل بطلانها جاز، لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة. من أين أخذنا؟ ما هو الدليل على مسألة الاستخلاف؟ الدليل على مسألة الاستخلاف أننا مر معنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية كتاب السيرة، عندما رأينا وسمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه، وكان يقول: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فقام سيدنا أبو بكر فصلى بالناس، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك وأن يخرج من غرفته صلى الله عليه وسلم، من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فعندما أحس به الصديق رضي الله عنه تخلف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد صلى المسلمون جميعا بسيدنا الصديق ابتداء، وختموا الصلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل على ذلك. قال: لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة، كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. أحيانا ربما لا يستطيع أحد أن يفهم مسألة الاستخلاف، وكان الإمام فقيها وشعر بنفسه أنه ربما لا يستطيع الإمام أن يتم صلاته. أحيانا المرض عارض على كل إنسان، يحتاج إلى تقيؤ، يحتاج إلى حدث يشير إليهم أتموا صلاتكم، فإن كل واحد منهم يفارق، طبعا إن لم تكن هذه الصلاة جمعة، فلأن صلاة الجمعة تحتاج إلى جماعة، فإذا كانت الصلاة فرادى فإنه يشير إليهم بهذه الكلمة أتموا صلاتكم. كذلك لو كان الإنسان مسافرا وكان قد نوى القصر فجاء بعض الناس وراءه وكانوا مقيمين ويحتاجون إلى الإتمام فماذا يفعلون؟ عند السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإني مسافر. عند ذلك لا يبدأ الناس مثلا هذا بالتسبيح وتلك المرأة بالتصفيق لتنبه الإمام أنه صلى ركعتين بدلا من أربع، فبذلك ينهي كل خلاف يحدث خلفه. إذن لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وكذا لو خلفه غير مقتد به في غير جمعة. لو جاء إنسان لم يكن مقتديا به أولا ورأى ذلك الأمر وخلفه في صلاته ولم يكن في صلاة الجمعة، فلكنه يراعي نظم صلاة الإمام. كيف يكون الإمام يعني الآن يحتاج إلى تشهد، الآن يحتاج إلى يعني ما هي المرحلة التي وصل إليها الإمام يراعي فيها صلاة الإمام؟ فإذا وصل إلى السلام أشار إليهم أن سلموا أو انتهوا من صلاتكم، فإنه إما أن يتم وينتظروه ليحظوا بفضيلة السلام معه، وإما أن يسلموا ويفارقوه وهو يتم صلاة نفسه. وكذا لو خلفه غير مقتد به في غير جمعة إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته، ثم إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدين، لأن الخليفة الذي استخلفه الإمام إذا أدرك معه ركعة واحدة أدرك الجمعة، أدرك الجمعة المقتدون أدركوا مع الإمام ركعة ومع الخليفة ركعة، عند ذلك أدركوا أيضا الجمعة كاملة، وإلا فتتم لهم لا له. كيف؟ لو كان ذلك الخليفة الذي استخلفه الإمام لم يحصل له مع الإمام ركعة واحدة، كأن استخلفه بعد اعتداله من الركعة الثانية، وكان ذلك الخليفة الآن قد دخل في الصلاة، هل أدرك هذا الخليفة الذي استخلفه الإمام ركعة مع الإمام؟ ما أدرك، لكن هل تمم صلاة الإمام؟ نعم تمم صلاة الإمام. الذين خلفه والذين اقتدوا في صلاة الجمعة بين صلاة الإمام وبين صلاة الإمام الذي كان خليفة أدركوا الجمعة، تمت الجمعة لهم. هو هذا الخليفة هل أدرك مع الإمام ركعة؟ ما أدرك مع الإمام ركعة، ولم يصلي هو أصلا ركعة، لذلك تمت صلاة الجمعة لهم لا له. هذا معنى فتتم لهم لا له، لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا، عند ذلك هم يسلمون وهو يتمم صلاة الظهر. كذا ذكره الشيخان. وقضيته المسألة هنا كما قلت آنفا، إذا أشار إليهم بالسلام فإنهم يفارقونه بالسلام أو ينتظرونه في الجلوس حتى يأتي بأربع ركعات، ووقت التحيات وقت طويل ممكن أن يستغرقه الإنسان بالدعوات عند الإمام الشافعي بدعوات للدنيا والآخرة، فمن الممكن أن ينتظروه حتى ينتهي من ركعاته الأربع وبعد ذلك يسلم فيسلم معه، أو يسلم مفارقين جميعا، أشار إليهم أن انتهت صلاتهم فبالإشارة هم يسلمون هو لا يسلم، لأن السلام خروج من الصلاة وهو الآن لا يستطيع أن يخرج من الصلاة. وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي يتمها جمعة، لو أدرك معه يعني ركعة واحدة عند ذلك نقول تمت الجمعة له ولهم، له لأنه أدرك ركعة، ولهم لأنهم أدركوا الجمعة، بعضهم أدرك ركعتين وبعضهم أدرك ركعة، فالذي أدرك ركعة يأتي بركعة ثانية، والذي أدرك ركعتين يسلم مع الإمام. لكن قال البغوي يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة، ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، يعني دائما إذا استخلف المأموم الإمام واحدا من المأمومين قد يكون موافقا له في صلاته ابتدأ معه من تكبيرة الإحرام، هذا أفضل لأنه بذلك لا يخل بأي شيء من أعمال الصلاة. وقد يكون هذا المسبوق قد ابتدأ هذا الإمام في صلاته منفردا وبعد ذلك جاء الناس وراءه فحدث له طارئ فاستخلف إنسان، طيب هذا الإنسان الآن مشكلة، هل يراعي صلاة نفسه أم صلاة إمامه؟ لا، لابد أن يراعي نظم صلاة إمامه، يعني بعد كل ركعتين في تشهد، تشهد أول تشهد ثاني سلام إلى غير ذلك، يراعي نظم صلاة إمامه حتى إذا وصل إلى السلام أشار إليهم وبعد ذلك تمم صلاة نفسه إن كان مسبوقا. لكن قال البغوي يتمها جمعة، يعني مو بعض الجهل، هذه الأمور يحتاج فيها بعض طلاب العلم إلى فهم واسع في إدراك هذه الصلاة. كثير من الأئمة أحيانا يصيروا أئمة في بعض المساجد ويحصل لهم مثل هذه الأمور، أخي ما صار شيء من عيد الصلاة، لا، دائما الفقه في مسألة الصلاة كيف تصحح صلاتك وأنت فيها، لا أن تبطل هذه الصلاة ثم تنشئ صلاة جديدة. كثير من الناس هكذا يفعلون، يختلفون مع بعضهم يتكلمون بعد ذلك يعيدون الصلاة على الصحة، وذلك لجهل الإمام والمأمومين في آن واحد. فالأمر الرئيسي في هذه المسألة أن نتعلم إذا طرأ لنا طارئ كيف نصحح صلاتنا ونحن فيها، سواء كان هنالك يعني إمام، كان هنالك خليفة، أدركنا ركعة من الجمعة، يعني كنا في صلاة موافقين مع صلاة الإمام، كنا في صلاة مسبوقين مع الإمام، كيفما كانت الصلاة ينبغي أن نراعي هذه المسألة. وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي يتمها جمعة لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى مع الإمام ركعة، ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم، وانتظارهم له ليسلموا معه، يعني وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل، هذا كلام جديد مبتدأ وخبره أفضل، وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل من أن يسلموا لوحدهم، يعني ما زالهم في صلاة وهو في صلاة، هو يتم صلاة نفسه وهم في التشهد وينتظرونه، ويكون الأمر أحسن وأفضل بالنسبة إليه. بعد ذلك قال ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء من إنسان أو غيره لزمه السجود لتمكنه منه، فإن لم يمكنه فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة. أحيانا لكثرة الازدحام لا يستطيع الإنسان أن يسجد، وهذا يحدث غالبا في الأماكن المزدحمة، أحيانا خطيب مقصود في صلاة جمعة، أحيانا إذا كان مثلا يوم الجمعة في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما، وكان يوجد مثلا طواف إفاضة في هذا اليوم، فإنك ربما تجد الناس وراء بعضهم البعض لا يوجد متسع، وأقيمت صلاة الجمعة، فماذا يفعل هؤلاء الناس؟ هذا أحيانا لا يمكنه السجود، فلو أمكنه على شيء ولو على ظهر الإنسان الذي هو أمامه، عند ذلك لا يتمكن أن يأتي بكل أركان السجود وأن يكون أسته أعلى من رأسه، هذا مضطر ولا بأس في ذلك. ومن تخلف لعذر عن سجود، قال لعذر لم يعطينا أنواع العذر، نكر العذر، فهذا يدل على كثرة أنواع الأعذار عن سجود. فأمكنه على شيء، على شيء أيضا من إنسان أو غيره، لزمه السجود لتمكنه منه. فإن لم يمكنه، ما استطاع أبدا ولا بأي شيء، فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة، ووجوبا في أولى جمعة على ما بحثه الإمام، لأنه في أولى الجمعة ينبغي عليه من أجل أن يدرك ركعتان مع الإمام. وأقره عليه الشيخ، فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد. فإن تمكن، يعني في هذه الحالة يوجد فارق بين الإمام وما بين المأموم، حاول الركوع عندما ركع الإمام لم يستطع، حاول الركوع عندما رفع الإمام لم يستطع، حاول الركوع عندما سجد الإمام لم يستطع، لكن إذا وصل هذا الإنسان فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية، يعني قبل أن يصل إلى مثله، ما هو مثله؟ ركوع الثانية، سجد. فإن وجده بعد سجوده قائما أو راكعا فكمسبوق، يعني صار حكمه حكم المسبوق، أدرك القيام من الأولى والركوع من الثاني. وإن وجده فرغ من ركوعه وافقه فيما هو فيه ثم يصلي ركعة بعده، فإن وجده قد سلم فاتته الجمعة، لم يستطع أن يركع لا في الأولى ولا في الثانية، لكنه ابتدأ مع الإمام، وهذا متخلف لعذر، ابتدأ مع الإمام ولذا ولم يدرك معه ركعة وهو مسبوق، فما حكم المسبوق؟ حكم المسبوق إن أدرك ركعة من الجمعة كما كان في أول الفصل أدرك الجمعة، وإن لم يدرك ركعة فإنه يتمها ظهرا، فاتته الجمعة فيتمها ظهرا. وإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه ويحسب له ركوعه الأول، كما قلنا دائما، يعني إذا تذكر الإنسان شيئا في أي صلاة كانت، إن تذكر أنه نسي شيئا، مثل حكم الناسي تماما، أنه نسي شيئا من الركعة الأولى فتذكره قبل وصوله إلى مثله، فماذا يفعل؟ يأتي به ويتم صلاته. وإن وصل إلى مثله كان ما بين الركوع الأول والركوع الثاني له، وكانت الركعة الثانية من الركوع إلى التمام هي تمام للركعة الأولى، وكذلك يحدث معه عند عدم تمكنه من الركوع. وإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه ويحسب له ركوعه الأول فركعته ملفقة. فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه عالما عامدا بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل. يعني هو هل يسجد على ترتيب صلاة نفسه أم على ترتيب صلاة إمامه؟ ينبغي هنا أن يسجد على ترتيب صلاة إمامه ليعلم أنه أدرك ركعة واحدة من الوقت، وإلا فلا تبطل صلاته لعذره وهو عدم تمكنه من الركوع في الركعة الأولى. ولكن لا يحسب له سجوده المذكور لمخالفته الإمام، فإذا سجد ثانيا ولو منفردا حسب هذا السجود، فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة وإلا فلا. يعني ينبغي أن يسجد موافقة مع الإمام يعني بعد أن يركع الركوع الثاني مع الإمام الذي حسب له هو أولا يتم هذه الركعة مع الإمام، عند ذلك تحسب له ركعة واحدة وبذلك يدرك الجمعة. فإن أدرك الركوع ولم يدرك بقية الصلاة عند ذلك لم يدرك شيئا من الجمعة، لأنه لا يحسب أنه أدرك ركعة مع الإمام، وإلا فلا. بعد ذلك قال: فصل في صلاة العيدين. نترك البداية إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.